الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه قد تعلق بشخص لدرجة أنه إذا غضب يتعب هو حتى يرضى منه. يقول: ما هو توجيهكم لي في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. وبعد، لا يخفى على شريف علمك أيها السائل الكريم أن الله عز وجل قد أوجب علاقة فيما بين المؤمنين بعضهم البعض، فبيننا علاقة إيمانية وأخوة دينية شرعية لا بد من القيام بمقتضياتها. وقد أوجب الله عز وجل فيما بيننا معاشر المؤمنين أن يحب بعضنا بعضا، وهذه المحبة والتعلق تختلف باختلاف ما يحمله العبد في قلبه من التوحيد الخالص والإيمان الصافي والتعبد لله عز وجل. فالواجب علينا أن نحب إخواننا المؤمنين على قدر ما يحملونه في قلوبهم من الإيمان والتوحيد والتقوى، وأن نبغضهم بقدر ما معهم من المخالفة للشرع. فإن الحب في الله والبغض في الله هذا أوثق عرى الإيمان. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان تعلقك بهذا الشخص يرجع إلى أمر ديني، بمعنى أنك أحببته لعلمه، أحببته لجهاده في سبيل الله، أحببته لدعوته إلى الله عز وجل، أحببته لما يحمله في قلبه من الهم للإسلام والمسلمين، أحببته لكثرة صدقاته، أحببته لعظم صلاته، أحببته لبكائه من خشية الله، أحببته لحسن تغنيه بكتاب الله. فإذا كان هذا التعلق والمحبة يرجع إلى أمر ديني فليست مشكلة تحتاج إلى حل، بل هذا أمر مطلوب شرعا ولله الحمد والمنة. كون الإنسان يبني علاقته ومحبته لإخوانه المؤمنين على هذا الأمر فهذا أمر مطلوب شرعا. ولكن الذي نخشاه إنما هو عشق الصور، بمعنى أن الإنسان يتعلق بغيره معجبا بصورته وشكله وهيئته الظاهرية، فهو يحبه لصورته، يحبه لجماله. فإن هذا التعلق تعلق شيطاني محرم لا يجوز، لأنه يفضي إلى الوقوع في الفاحشة ويفضي إلى ظلمة القلب وانغلاقه وسكرة شهوته وهواه. فلا يجوز للإنسان أن يبقي في قلبه تعلقا بهذا الاعتبار. فنحن نتعلق بإخواننا المؤمنين من أجل دينهم وإيمانهم وصلاتهم وصدقاتهم وعلمهم وجهادهم ودعوتهم ومحبتهم لله عز وجل وتقواهم، ولكن لا يكون مبدأ علاقتنا للآخرين هو عشق الهوى أو عشق الصور، فإن هذا أمر محرم لا يجوز مطلقا. والله عز وجل يعلم ما في الضمائر والسرائر. فإذا كان التعلق الذي تسأل عنه هو التعلق الثاني فبادر بإخراجه من قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تدع طريقا إلا وسلكته. ومن أعظم الطرق التي تخرج هذا التعلق التعرف على الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته. فإن القلوب إذا حلت فيها محبة الله وعظمة الله فإنه لا يمكن أبدا أن تعشعش فيها مثل هذه الأنواع من التعلقات الشيطانية المحرمة. فقلبك لم يتعلق بهذا الشخص إلا لخلوه وجفافه من معرفة الله عز وجل وجفافه من تعظيم الله ومحبة الله. فاستبدل هذا التعلق المحرم بمحبة الله، واستبدله بالتعرف على الله. فإنك متى ما تعرفت على الله بمقتضى أسمائه وصفاته، ومتى من زرع في قلبك محبة الله والتوكل على الله وتعظيم الله، خرج هذا التعلق الشيطاني من قلبك مباشرة. ومن الطرق التي تخرجه كذلك كثرة الدعاء، عليك بدعاء الله عز وجل، فإن أمور القلوب يصرفها علام الغيوب عز وجل. فإن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، فعليك أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يخرج هذا التعلق الشيطاني من قلبك. والله عز وجل هو الذي يجيب الدعوات وينفس الكروب ويغيث اللغفات، وأبشر باستجابته عز وجل إذا علم من قلبك الصدق في كراهية ما حل في قلبك من هذا التعلق المحرم. ومما يقطعه كذلك ويخرجه عن قلبك أن تقطع أسبابه ولا تغذيها، فلا تكثر الجلوس مع هذا الرجل الذي تتعلق به، ولا تكثر الاتصال به، وعليك أن تستبدله بغيره من الأصحاب والأصدقاء والخلان، وهم كثر من الصالحين ولله الحمد. فلا تكثر التعلق، فلا تكثر النظر إليه، ولا تصحب صورا له، ولا تكثر النظر في مقاطع له، ولا تحرص على حضور مجالسه. حاول أن تقطع أسباب هذا التعلق، فإن كثرة الجلوس مع هذا الشخص يعتبر مادة تغذي هذا التعلق في قلبك، لكن كلما أبعدت عنه واجتنبته كلما خبى نار هذا التعلق من قلبك إن شاء الله عز وجل. والله أعلم.